نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا أيها الإخوة في الله درسنا الثالث في شرح كتاب مجمل مسائل الإيمان العلمية في أصول العقيدة السلفية. وكان المبحث الأول متعلقا بحد الإيمان عند السلف وفي منهج أهل السنة، مبينين أنه قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص إلى آخر ما هنالك من أمور. ولما كانت الأمور كما يقال تعرف بأضدادها، الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء، كان لا بد من معرفة حد الكفر وما يتبعه للمواءمة بين المعنيين، معنى الإيمان ومعنى الخروج من الإيمان وهو الوقوع في الكفر. فإن نتكلم حول الكفر فإنما نتكلم فيه من جهة إيقاع الأحكام على الأعيان. كما قلنا الإيمان، مسائل الإيمان تسمى مسائل الأسماء والأحكام، وكذلك ما يتصل بها، لأن مسائل الكفر والتكفير موصولة صلة كبرى مع مسائل الإيمان. قال أولا: التكفير حكم شرعي منضبط مرده إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذ نقول التكفير حكم شرعي منضبط، أي إيقاع معنى الكفر على الأعيان. فإيقاع معنى الكفر على الأعيان هو التكفير لهؤلاء الأعيان. وإذ نقول إنه حكم شرعي منضبط، إنما نقول هذا دفعا لتوهم وقع ويقع من أن التكفير أمر مرفوض. فالتكفير المرفوض هو التكفير المنحرف، التكفير المنفلت من عقاله، التكفير غير المنضبط بالشرع. لذلك إذا سمعنا علماء يقولون احذر التكفير او خطر التكفير او الانحراف في التكفير او فتنة التكفير، كما ورد في كلام شيخنا رحمه الله في مجلسه الذي اشتهر باسم فتنة التكفير وقرره له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وعلق عليه وأيده وآزره الشيخ محمد بن صالح العثيمين. فهذه كلمات علمائنا الثلاثة تنادي بإثبات أن التكفير فتنة. ولكن أي نوعي التكفير هذا الذي هو فتنة؟ هل هو التكفير الذي هو حكم شرعي منضبط، أم هو التكفير المنفلت من عقاله والبعيد عن قواعده وأصوله؟ لا شك ولا ريب أن الثاني. أما قلبنا مرده إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن ذلك لا يكون إلا من خلال الدليل، والدليل المعتبر قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الذهبي: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نسبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. وعلي أيها الإخوة في الله، فإن إطلاق أحكام التكفير بغير بينة وبغير حجة أمر لا يجوز في الدين، ولا ينبغي في كتاب رب العالمين، ولا في سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لأن التكفير لا يكون بمجرد احتمال، وهذا من منصوص كلام شيخ الإسلام لما قال التكفير لا يكون بمحتمل. وهذا يذكرنا بكلمة يذكرها الأحناف في كتبهم. والأحناف مع أنهم يعني عندهم شيء في بعض المسائل المنهجية، لكن من حيث التطبيق العملي عندهم تحذيرات من الكفر القولي الشيء الكثير. وهذا في الحقيقة يكاد يكون جمعا بين نقيضين لا نكاد نعرف السبب في وجودهما معا على هذا الحال وعلى هذه الصفة. فتذكر كتب الأحناف أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان يقول إذا وجد في الرجل 99 قولا يكفره ووجد فيه قول لا يكفره أخذنا بالقول الذي لا يكفره احتياطا لديننا. إذن هذا الاحتياط قبل أن يكون احتياطا لهذا المكفر إنما هو احتياطا لك يا عبد الله حتى لا تقع تحت طائلة حكم النبي صلى الله عليه وسلم. أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي لفظ صعدت إلى الله كأنها شرارة، فإن وجدته كما قال وإلا حارت إليه، أي رجعت إليه أي إلى قائلها عياذا بالله تبارك وتعالى. ومما ينكر في هذا المقام من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم حكم إجماع علماء المسلمين. وإنما نقصد بذلك الإجماع المعتبر والإجماع الثابت الإجماع الصحيح، وليس قول الأكثرين أو قول الجمهور، فكل هذا ليس إجماعا. والحق ليس محصورا بقول فئة من الناس ولو كثرت، لا زمانا ولا مكانا ولا أعيانا، إلا ما كان من القرون الثلاثة المشهود لها بالخير على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والانحراف به أي بهذا التكفير عن قاعدته الحقة خطر كبير وفتنة هوجاء وشر مستطير. وهذا من وجوه أهمها أنك تحكم لمسلم أو على مسلم من الكفر، وثانيها أن هذا الكفر الذي هو في غير مكانه سيرجع إليه، ثالثها أن هنالك أحكاما ستترتب وتنبني على هذا المعنى، قد يكون من ذلك القتل، قد يكون من ذلك التفريق بين الزوجين، قد يكون من ذلك عدم الإرث وغير هذا من أحكام مهمة ومعروفة ذكرها أهل العلم في باب حكم المرتد وبما يرتد وما هي آثار ردته عليه. ولأننا تأملنا في هذا الزمان كثيرا من الفتن التي تقع في كثير من بلاد المسلمين، وبعضها بل كثير منها قد يكون من سوء دين، ما هي أسبابه؟ لو تأملنا جيدا فإننا سنرى أن من أهم أسبابه إن لم يكن أهم أسبابه هذا الخلل في فهم هذه القضايا الجليلة. عندما لا تميز بين المسلم والكافر فإنه لا تتميز لك أحكامهما ولا تتبين لك آثار هذين الحكمين على الأعيان وجودا وعدما، فتختلط القضية وتبدأ الأمور بأن تكون منقلبة رأسا على عقب كما يقال. ثانيا من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك إلا بيقين، لأن التكفير لا يكون بمحتمل. وهاتان جملتان، الجملة وتعليلها كلتاهما من نص حروف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ورأيت الحافظ ابن حجر ينقل هذه العبارة عن ابن بطال، وابن بطال من أكبر شراح صحيح الإمام البخاري، فهذه إشارة إلى أن هذه الكلمة كلمة ثابتة راسخة قوية، لأن الأمر مبني على اليقين وجودا وعدما، فالإسلام لا يثبت إلا باليقين، ليس بمجرد أن تظن أن إنسانا ما مسلم إذا به مسلم، إذا لم تتوقن أنه قال لا إله إلا الله وأنه مقر بها وأنه مسلم على معنى الإسلام الحق ولو في ظاهر الأمر، لا يجوز لك أن تقول انه مسلم دون ان يكون هو مسلما عندك على وجه اليقين. وكذلك اخراج هذا المسلم من دائرة اسلامه الى حد الكفر والخروج من الردة لا يكون الا بيقين ينقض ذلك اليقين, الا بيقين ينقض ذلك اليقين. ومنها هنا وتثبيتا لمعنى اليقين هذا جاء كلام كثير من اهل العلم في بيان لزوم الاستتابة للمرتد من المسلمين, وكأن ذلك نوع من تثبيت وصف الردة ليكون الحكم بالكفر يقينيا. أما اليوم فإننا نسمع أن إطلاق كلمات التكفير على الأشخاص وفي مراتبهم وفي كافة مستوياتهم صار أمرا سهلا الورود على الألسنة. وإني لا أكاد أجزم أن بعض الناس لسوء فهمهم ولخلل دينهم في أنفسهم أنهم توهموا بل أوهمهم شيطانهم أن مثل هذا العنف إنجاز التعبير أو مثل هذه القوة أو مثل هذا الصدام في إطلاق أحكام التكفير كأنه زيادة إيمان وكأنه قوة وكأنه يدل على ثبات العقيدة. لا, لا يدل هذا, بالعكس هذا يدل على وهم في الدين. لكن إذا كان هنالك يقين بأن فلانا ما كافر فحينئذ يكون الحكم عليه بالكفر لا شك ولا ريب بابا من أبواب القوة في الدين. لكن من غير يقين ومن غير حجة ومن غير بينة أو بمجرد التوهم أو بمجرد الاحتمال ثم إذا بك تطلق ألفاظ الكفر ذات الشمال وذات اليمين فهذا خلل عظيم. ويقول الإمام محمد ابن إبراهيم الوزير ابن الوزير اليماني وهو من كبار المئة التاسعة يقول في كتابه إيثار الحق على الخلق وهو من أعظم الكتب وأجلها وله كتاب أعظم وأجل اسمه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم, يقول في كتاب إيثار الحق على الخلق يقول إن الخطأ في الحكم على مسلم بالكفر أشد من الخطأ بالحكم على كافر بالإسلام, لأن إيقاع الحكم بالكفر على مسلم فيه اعتداء على حق هذا المسلم الذي كفرته بغير سبب, بينما إيقاع الحكم الإسلام على الكافر هذا فيه حق لله. أنت حكمت على كافر بالإسلام, هذا الكافر لم يضره الحكم بالإسلام بالعكس قد ينفعه, لكن وقع منك هذا الاعتداء على حق الله أم على حق عبد الله؟ هذا لا شك أن ذلك اعتداء على حق الله. قال والحقوق بين العباد مبنية على المشاححة, بينما الحقوق بين العباد وخالقهم مبنية على المسامحة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, فخطأك في الحكم على مسلم بالكفر أشد بكثير من خطأك بالحكم على كافر بالإسلام أو على مسلم تلبس بكفر لكن لا يخرج منه بأنه ليس بكافر. فهذا لا شك ولا ريب من دقائق الأمور التي يجب فهمها ورأيها. ثالثا, ليس كل قول أو فعل وصفته النصوص بالكفر يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة, إذ الكفر كفران أصغر وأكبر, فالحكم على هذه الأقوال أو الأفعال يعني التي وصفتها بعض النصوص بالكفر إنما يكون على نسق طريقة علماء أهل السنة وأحكامهم. عندنا نصوص كثيرة, من فعل كذا فقد كفر, من حلف بغير الله فقد كفر, من أتى عرافا فقد كفر, من أتى امرأة في دبرها فقد كفر, سباب المسلم فسوق وقتاله كفر, لا ترجع بعدي كفارا, يضرب بعضكم رقاب بعض, وهكذا في كثير من النصوص. هذه النصوص طالما أنها جاءت على أعمال وأفعال، فقد نص علماء أهل السنة أنها كفر أصغر، وإذ هي كفر أصغر فإنها كفر دون كفر، كما يقول الإمام أحمد قال: ولا يخرج الرجل من الإسلام بهذا الكفر الذي هو كفر أصغر، كفر دون كفر، وإنما يخرج الرجل من الإسلام إذا واقع الشرك بالله. والشرك هنا المقصود به أيضا ماذا؟ الشرك الأكبر. ومما ذكره أهل العلم في هذا المقام وقد اقتضانا البحث ذكره، أنه على التحقيق لا فرق بين الكفر والشرك، فكل مشرك كافر وكل كافر مشرك على حد سواء. وهنا تنبيه أيها الإخوة في الله، أن بعض أهل العلم قد يناقشون في بعض القضايا في هذه المسألة. مثالا أضرب مثالا على ذلك بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ذكر أن لفظ الكفر إذا جاء معرفا بأل التعريف فإنه يحمل على الكفر الأكبر. ومنها هنا استدل بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من علمائنا رحمهم الله أن وصف تارك الصلاة بالكفر في قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة أنه يدل على أن هذا كافر كفرا أكبر، وهذا فيه مجال للبحث. كما أن هنالك مجالا للبحث في القبول فهنالك مجال للبحث في الرد. فبماذا نفهم أثر ابن عباس المروية في السنن بالسند الصحيح أنه سئل عن الرجل يأتي امرأته في دبرها فقال ذلك الكفر؟ وماذا نفهم حال تلك المرأة التي جاءت تشتكي رسول الله، تشتكي إلى رسول الله زوجها، ولما سألها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقالت: إني لا أعب عليه دينا ولا خلقا ولكني أكره الكفر في الإسلام. هنا التعريف وهناك التعريف، وباتفاق أهل العلم أن الكفر هنا إنما هو الكفر الأصغر، الكفر الذي هو كفر دون كفر. بل ماذا نقول في رواية في صحيح ابن حبان فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنتان في أمتي من الكفر بالله، سنتان في أمتي من الكفر بالله، الطعن في الأنساب والنياحة على الأموات. حينئذ نقول هذا لا شك ولا ريب، هذه أدلة تنقض تلك القاعدة التي أنا إلى الآن حقيقة لا أعلم وجه الدليل عليها. وأما كونها متعلقة بأل، وهل هذه الأل تفيد العهد أو الاستغراق، هذا كما قلت قد أيضا يفهم على الوجهين، ولا دليل ملزم لا بهذا ولا بذاك، إلا أن يقال بأن المصدر أقوى من الفعل في إثبات الحكم. لكن بالمقابل أنا أسأل، أيهما أقوى في إثبات الحكم، المصدر أم اسم الفاعل؟ أن نقول فلان وقع في الكفر أو أن نقول فلان كافر؟ لا شك أن إيقاع الفعل باسم الفاعل أبلغ، تقول فلان كافر، ومعنى لكلمة كافر استعملت في لسان الشرع على الكفر الأصغر، الكفر الذي هو كفر دون كفر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا. إيش إيش مفرد كفار؟ كافر. ولكفار جموع أخرى كافرون وكفرة، هذه كلها من جموع كافر. ومن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كلمة الكافرون هنا مفردها كافر، وكلمة كفار هنالك مفردها كافر. ومع ذلك قول ابن عباس ومجاهد وأبي العالية وشيخ الإسلام يقول هذا قول السلف قاطبة، أن قوله تعالى لا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنما المقصود به الكفر الأصغر أو الكفر الذي هو كفر دون كفر، إلا إذا جامع هذا الكفر الأصغر الذي هو كفر دون كفر ما يجعله كفرا اكبر كالاستهزاء بالدين او كالاستحلال والعياذ بالله او الاباء والامتناع وما اشبه ذلك مما قرره اهل العلم واصلوه وفصلوه. نعم. ونقول انما يكون على نسق طريقة علماء اهل السنة واحكامهم، اي لا يكون ذلك من طلبة علم فقط دون ان يوافقهم اشياخهم، ولا يكون ذلك ايضا على غير طريق اهل السنة. واذ نذكر طريق السنة واهلها فانما نذكر ذلك على وفق منهج السلف لا على طريق المنحرفين الذين يسمون اهل السنة هكذا بالعموم دون ان يقيدوا كلماتهم وابحاثهم بقواعد منهج السلف الصالح الذين قال فيهم رب العالمين في كتابه المبين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيقال بان هذا عالم، انظر اذا هو عالم لكن على طريقة الصوفية، هذا عالم انظر فاذا به على طريقة الحزبية، انظر اذا به على طريقة الاشعرية، انظر اذا به على طريقة الارث، والعادة انه غدا بين الناس عالما وليس هو عالما وهكذا. انما نذكر العالم الرباني القائم بالكتاب والسنة والذي لا يشهد له الا علمه بانه عالم مما رضي له به هذا الوصف علماء اهل السنة في الغابر والحاضر. رابعا، لا يجوز ايقاع حكم التكفير على احد من المسلمين بغير حجة الا من دل الكتاب والسنة واجماع الامة على كفره دلالة واضحة صريحة بينة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن. وهذا واضح، بل هو تكرار للنقطة السابقة التي ذكرنا فيها انه من ثبت اسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك الا بيقين، لان التكفير لا يكون الا بمحتمل. اما ان نقول فلان كافر، لماذا كافر؟ هكذا. ايش هكذا؟ فلا تبيع الان خضار في سوق الخضار، انت لا تتكلم في سهرة ليس فيها عليك رقيب ولا حسيب، انما تتكلم في امر فيه كفر واسلام، انما تتكلم في امر فيه دين وخروج عن هذا الدين، فيه ايمان وردة عن هذا الايمان، فليس الامر سهلا ولا هو مما يتسابق عليه الناس. بل اذا علمنا ان كبار ائمة السلف كانوا يتحرجون في الفتيا كما يقول عبد الرحمن ابن ابي ليلى: هل ادركت 120 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدافعون الفتيا حتى ترجع الى اولهم. لماذا هذا؟ خشية ان لا يوافقوا حكم الله في مسألة حلال وحرام. حتى مسألة الحلال والحرام هذه يقول الله تبارك وتعالى فيها: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. أيهما أشد وأعظم، أن تقول هذا حلال وهذا حرام أم أن تقول هذا مسلم وهذا كافر؟ لا شك الرب أن الثانية أعظم. فكيف إذا عرفنا أن السلف أيضا كانوا يتحرجون من أن يفتوا في مسائل الطلاق ويقولون هذه الفروج نحلها ونحرمها هكذا، وكانوا لا يفتون ولا يجيبون سائلهم على مسائل الطلاق هذه. فأيهما أعظم وأشد وأكبر وأضخم وأضخم، هذه أم أن يقال هذا مسلم وهذا كافر؟ ومن العجب أن بعض المتسرعين يطلقون أحكام الكفر والنيام وانجلوس وهم يأكلون ويشربون كأنما هم يتمتعون بهذه الألفاظ. والله لو تأملنا نصوص الشرع لا نجد فيها نهيا وتحذيرا إلا على نسق واحد: من كفر مسلما فقد كفر. أيما رجل قال لأخيه كافر فقد كفر إلا صعدت إلى السماء كأنها شرارة فإن لم تجدوا كما قال وإلا فقد كفر. لا نجد حديثا من أسلم كافرا فقد كفر، كلها من كفر مسلما. للملحظ الذي ذكرته قبل قليل، لكن هذا لا يعني ولا يفهم منه أن الأمر بالكافر أن يبقى على كفره أمر محمود، لا هو مذموم، لكن ذلك الذم أشد وأنت، لكن ذلك الذم أشد وأنت أن تكفر مسلما وتخرجه من ملة الإسلام. خامسا، قد يرد في الكتاب والسنة ما يدل على أن قولا ما أو عملا أو اعتقادا كفر أكبر، ولكن لا يكفر به عينا إلا من أقيمت عليه الحجة الرسالية بتحقق الشروط علما وقصدا واختيارا وانتفاء الموانع، وهي عكس هذه وأضدادها. هنالك عمل ما كفر تلبس به صاحبه، هل يصير هذا المتلبس بالعمل الكفري كافرا كما يقال تلقائيا، أم لا بد من وجود الشرط المعتبر في تكفيره؟ لا بد من وجود الشرط، وهذا من نصوص شيخ الإسلام قولها الحجة الرسالية، هذا كثيرا ما يذكره شيخ الإسلام، وقوله إلا بتحقق الشروط انتفاء الموانع كثيرا ما يذكره شيخ الإسلام تيمية، بل ورد في بعض عباراته الجمع بين هذه الشروط ثلاثتها، وهي العلم والقصد والاختيار. العلم أن تعلم أن هذا محرم، وأهل العلم اختلفوا هل لا بد أنه يعلم أن هذا مكفر؟ بعضهم قال لا يشترط أن يعلم أن هذا مكفر، فقط أن يعلم أن هذا محرم، هذا ما يتعلق بشرط العلم. وشرط القصد القصد للفعل وليس القصد للكفر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه لا يعلم أحد من خلق الله يقصد الكفر إلا أن يشاء الله. يعني الآن حتى الذي يعبد الصليب والذي يعبد البقر والذي يعبد الصنم والوثن، هل يعبده ليكفر بعبادته هو في ظن نفسه، أم يعبده كما قال الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم كفار لكنهم لم يفعلوا ذلك ليكفروا، وإنما فعلوه لظنهم أن هذا أمر يقربهم إلى الله. وأما الاختيار فضده الإكراه، فالاختيار هو أن تفعل ذلك دون إكراه. إذن العلم وضده الجهل، والقصد للفعل وضده الدهشة والذهول عن القصد. ويذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله على ذلك مثلا، قصة ذلك الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال فمظنة الخطأ في الغضب أشد من مظنة الخطأ في الفرح. فهنا لا بد من فهم قاعدة أصولية، أن الفرح هنا ليس مانعا ولكنه سبب في وجود المانع. ما هو المانع الحقيقي؟ الخطأ، عدم القصد. لكن ما هو السبب في وجود هذا المانع؟ الفرح. كذلك الغضب، إنسان من شدة غضبه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. يقول ابن القيم سمعت شيخنا يقول بأن سائر الأحكام لا تقع على من أغلق عليه عقله ممن سماه الرسول عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، قال كأنه أغلق عليه عقله فلم يقصد ما فعل أو ما قال. هذا الذي غضب فقال، الغضب فعل سبب المانع، المانع هو أنه تكلم بغير قصد لهذا القول أو فعل بغير قصد هذا الفعل. نعم، فهذه الشروط عكسها الموانع. إذن لابد من علم ويقابله الجهل، فالعلم شرط والجهل مانع، فتخلف الشرط يوقع بماذا؟ يخلف مكانه ماذا؟ المانع. تخلف الشرط يوجد مكانه المانع. ثلاثة بثلاثة. قال: ولا يتولى إنفاذ ذلك وإيقاعه إلا أهل العلم الراسخون وعلماؤنا الربانيون أو من ينيط به هؤلاء تطبيق هذه الأحكام، يعني من غيرهم. قد يكون هنالك عالم درس هذا الوضع فأمر بعض أصحابه وطلابه أن يستتيبوا فلانا ممن علموا أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفعت وانتفت عنه موانعه. قال: بضوابطها الشرعية المعتبرة بإحكام، يعني مش أول ما يقول له بدنا نستتيبك يقول له أنت مين حتى تستتيب يقول كافر، ممكن هذا الذي يرفض الحجة يرفضها لحداثة سنك أو لأنه لا يعتبرك أو لأنه لا يقوم لك وزنا، فلا ينبغي التفرع أيضا بهذا، وإنما تبين له وتشرح له. لذلك بعض العلم جعل ذلك ثلاثة أيام، إذا لم يقنع في اليوم الأول قد يقنع في اليوم الثاني أو الثالث وما أشبه ذلك. نقفوا عند هذا القدر. ونعم، كم باقي؟ 10 دقائق. طيب، نقول أيضا سادسا: الكفر الأكبر أنواع، جحود وتكذيب وإباء وشك ونفاق وإعراب واستهزاء واستحلال، كما هو صريح نصوص الكتاب والسنة، كما هو صريح نصوص الكتاب وصحيح نصوص السنة، وعلى وفق ما ذكره أئمة العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم وغيرهما من علماء السنة رحمهم الله من قبل ومن بعد. وابن القيم في مدارج السالكين عندما ذكر أنواع الكفر هذه ذكر كل نوع وما دل عليه من دليل وما دل عليه من دليل. وأنا هنا أذكر لكم صورتين لشرح نوعين مما قد يشكلان على كثير من الطلبة وقد أشكلا علي شخصيا، وهو الفرق بين كفر الإباء أو ما يسمى بكفر الامتناع من جهة وكفر الإعراب. كفر الإباء أو الامتناع وكفر الإعراب. وظللت أنظر وأتأمل في كفر الإعراب حتى وقفت على نص كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، فأذكر أن كفر الإعراب هو كفر الإنسان الذي ليس في قلبه حب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغض، وليس في قلبه إيمانا بالله ولا عدم إيمانا به، ليس في قلبه توحيد وليس في قلبه شرك، يعني هذا قلبه إيش؟ خاوي. فهذا هو الإعراب. أما الإباء والامتناع فهي صورة ماذا؟ صورة من عرض على السيف فأبى هذا الفعل الإيمانية وقدم السيف على هذا الفعل، كما يذكر أهل العلم وبخاصة شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن بعض الناس يحبسون ويعرضون على السيف، تصلي وإلا قتلناك، قال اقتلوني ولا أصلي، قال هذا من أكثر الناس، فلا يعلم أحد في تاريخ الإسلام كله قدم الموت على الصلاة. الكفار في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتقون السيف بالصلاة، وهم المنافقون. المنافقون في الحقيقة هم كفار، لكن كانوا يديرون الإسلام لماذا؟ اتقاء للسيف من جهة وكيدا للأمة وفيها من جهة أخرى. فهذان أمران في الحقيقة مهمان ونوعان دقيقان يجب ذكرهما ووعيهما. قال وكل هذه الأنواع قلة أو كثرة قربا أو بعدا مما يخشى على المسلم الوقوع فيها عياذا بالله، وعليه الحذر منها والبعد عنها. على التفصيل السابق إن الإعراض كما قلنا لأن المعرض أصلا هو غير مؤمن غير كافر، فأصحاب الشهوات والملذات الذين يعيشون لفروجهم ولبطونهم لا يعرفون شيئا يؤمنون به ولا يعرفون شيئا يكفرون فيه، وإنما يعيشون لشهواتهم وملذهم والعياذ بالله، فهؤلاء مسلمون ليسوا مسلمين، وكل من ليس مسلما كافر. أما هل هو وصلته الحجة أم لم تصل، هل هو معدود من هذه الفترة أم غير معدود، هذا أمر لا علاقة لنا به في الدنيا. فمن ليس بمسلم فهو كافر، أما أن نقول منزل بين المنزلتين مسلم في كافر في الدنيا ومسلم في الآخرة هكذا، فهذا لا نعلمه في نصوص الشرع، وإنما ننظر هل هذا أقيمت عليه حجة أم لا. إذا لم نعلم فإنما يكون في ظاهره غير مسلم فهو كافر، وأما أمره فهو إلى الله كما قال عليه الصلاة والسلام أربعة يحتجون إلى الله يوم القيامة، فذكر منهم رجلا من أهل الفترة قال رب ما أتاني من نذير، وللحديث طرق كثيرة جدا ذكرها وأوردها الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره العظيم المسمى تفسير القرآن العظيم، في تفسير قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. سابعا قال والكفر العملي والقولي أيضا نوعان، الكفر العملي والقولي أيضا نوعان. أولا ما ليس مخرجا من الملة، وهو الذي أشر إليه أنه كفر أصغر، كفر دون كفر، مما هو معدود في الكفر العملي المحض. لماذا قلنا الكفر العملي المحض؟ لأنه لا يدل إلا على عمل كفري، لا يدل على كفر ظاهر وكفر باطن معا كبعض الأحكام التي ذكرها العلم مما سيرد بعد قليل كالحلف بغير الله وإتيان العرافين ونحو ذلك، فهذا كفر عملي محض ليس كفرا عمليا من النوع الثاني الذي هو مضاد للإيمان من كل وجه. وهنا تنبيه في الحاشية ومن صدر عنه من علماء أهل السنة القول بأن الكفر العملي غير مكفر أي مخرج من الملة، فإن مراده به يقينا الكفر الأصغر مقابلا إياه يعني الكفر العملي بالكفر الاعتقادي، وهو هكذا إذا أطلق يعني الكفر الاعتقادي بمقابل ذاك، أي إذا أطلق الكفر الاعتقادي بمقابل الكفر العملي فهو حينئذ يكون الكفر الأكبر بمقابل الكفر الأصغر. إذن إذا عالم قال سئل ما رأيك في كذا قال هذا كفر عملي غير مخرج من الملة، فإنما مقصوده بذلك ماذا؟ أنه كفر أصغر، ليس مقصوده أن كفر العمل لا يخرج من الملة أو أن سائر أنواع كفر العمل لا يخرج من الملة، لأن كفر العمل نوعان، كفر عملي محض كما ذكرنا من أتى امرأة في دبرها من أتى عرافا لا ترجع بعدي كفارا من حلف بغير الله، هذه كلها كفر عملي محض. لكن النوع الثاني الكفر العملي المضاد للإيمان من كل وجه هذا كفر عملي أكبر ومخرجا من الملة، لذلك لا يقال كل كفر عملي مخرج من الملة ولا يقال كل كفر عملي غير مخرج من الملة، وإنما يقال الكفر العملي قسمان. القسم الثاني ما هو مخرج من الملة بذاته ولا يشترط لإيقاعه أي لإيقاع هذا الكفر العملي المضاد للإيمان، ولا يشترط لإيقاعه استحلال قلبي، يعني واحد والعياذ بالله سب الله أو رسوله نقول ننظر استحل أم لم يستحل. لذلك عندما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن القاضي أبي يعلى قوله بأنه لا يكفر المستحل لا يكفر السبب الذي استحل، قال وهذه زلة عظيمة وهفوة كبيرة من القاضي أبي يعلى، وأنكر عليه، لأن الاستحلال بنفسه كفر وهذا العمل بنفسه كفر، فكيف إذا اجتمعا؟ لكن لما نقول من حلف بغير الكفر لا يكفر إلا إذا استحل إلا إذا استحل، لأن هذا القول أو الفعل ليس كفر أكبر من ذاته، هو كفر أصغر، وبالتالي الخروج من دائرة الإسلام بسببه إنما يكون إذا رافق الاستحلال أو غيره من الأنواع كما قلنا الاستهزاء أو الشك أو ما أشبه ذلك. ما هو مخرج من الملة بذاته ولا يشترط لإيقاع استحلال قلبي لأنه بنفسه كفر ظاهر. هذه نقطة جوابي يجب أن أفهمها. الكفر العملي أو القولي الذي هو مضاد للإيمان من كل وجه هذا كفر ظاهر بحد ذاته كفر ظاهر، وهو دليل على كفر الباطن. إذن هذا كفر ظاهر يدل على كفر الباطن ومستلزم له ومستلزم له. قال وهو أي هذا النوع الثاني ما كان مضادا للإيمان من كل وجه مثل سب الله تعالى وشتم الرسول صلى الله عليه وسلم والسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات وما في معناها مما دل الدليل عليه وحكم أئمة العلم فيه. وتنزيل هذا الحكم على الأعيان لا يقع إلا بشرطه المعتبر قصدا واختيارا قصدا واختيارا ومن أهله الأكفاء به تنفيذا واعتبارا. إذا كون هذا الفعل كفرا ظاهرا لا يصير به صاحبه كافرا الكفر الأكبر إلا بوجود هذا القصد. القصد ليش؟ للفعل وليس القصد للكفر. يعني إنسان يريد بسبه شتم الله هذا قصد، لكن هو لا يريد والله بشتمه أنه يكفر، ما لنا والإرادة الثانية، إنما هو عندما سب الله شتمه فهذا الفعل صار كفرا أكبر لأنه فعله قاصدا من فعله ولأنه ليس مكرها كما قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال والفيصل في التمييز بين نوعين أو الإلزام بأحدهما، يعني أنه والله هذا نوع ليس كفرا أصغر هذا كفر أكبر، ليس كفرا عمليا من النوع غير المخرج من الملة وإنما كفر عملي من النوع المخرج من الملة، إما هو أو الإلزام به. الفيصل في ذلك نص الشرع المطهر وفهم كبراء أئمة السلف ومقالات علماء أهل السنة، إما النص الواضح أو الفهم الصحيح أو القول المنضبط الذي لا يخرج حد العلم عن أصله ولا ضابطه عن حقيقته. نكتفي بهذا القدر ونصلي ونسلم ونبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.